ياللي بتشرق فيك اليوم عالصبح تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. ياللي بتشرق فيك اليوم عالصبح تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. شو اسمها؟ شموسة. شو اسمها؟ شموسة. وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال، لما نمشي في الحارة ناخد منها فيتامين د. وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال، لما نمشي في الحارة ناخد منها فيتامين د. شو اسمها؟ شموسة. شو اسمها؟ شموسة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الشمس الحلوة والله نعم كبيرة من الله، نحمد ونشكر يلا شو بيرعانا في كل حال. وهالشمس الحلوة والله والله نعم كبيرة من الله، نحمد ونشكر يلا شو بيرعانا في كل حال. هالشمس الحلوة والله نعم كبيرة من الله، نحمد ونشكر يلا شو بيرعانا في كل حال. هالشمس الحلوة والله